كان كلامنا في النقطة الثالثة، وقلنا في هذه النقطة نتحدث عن أحكام القطع الطريق المختص به، وعن أحكام القطع الموضوع المختص به. ذكرنا بالأمس الحكم الأول للقطع الطريق وللقطع الموضوع. ماذا كان الحكم الأول؟ هو أن القطع الطريق إذا حصل فهو حجة من أي سبب وفي حق أي شخص وفي أي زمان وفي أي مورد. ومستذكرناه ماذا بثلاثه في القطع الموضوع يمكن الشارع يحدد بقطع معين. هذا بالنسبة إلى ما سبق. درسنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى، الحكم الثاني للقطع الطريق والموضوع هو أن قطع الطريق يمكن أن تقوم الإمارات والأصول العملية مقامه بلا حاجة إلى أن يدل دليل خاص على ذلك، بخلافه في القطع الموضوعي فإنه يحتاج إلى دليل خاص. ومثل لك الرجال مثلا، لو فرض أن الشارع اعتبر في ركعات الصلاة أن يكون الإنسان متيقنا، له يقين بعدد الركعات، حينئذ تقطع صلاته. لو فرض هذا اليقين الذي اعتبره الشارع في الركعات مرة يعتبره بما هو طريق، لا بما أن له خصوصية، اعتبره بما أنه طريق من الطرق لإحراز الواقع. إذا فرض هكذا، فلو فرض ويسمى مثل هذا الفصل الذي أخذه الشارع في الموضوع، لكن بما أنه طريق يسمى بالقطع الموضوعي الطريقي، سمي موضوعي لأن أثبت الموضوع، سمي طريقي لأنه أثبت بما هو طريق، فهو موضوعي طريقي. خلافا لما تقدم بالأمس، ما تقدم بالأمس كان طريق محض، يعني من دون أن يؤخذ في الموضوع أبدا. فحكمنا واحد بلا أي فرقين، لا فرق بين الطريقي المحض وبين الموضوع الطريقي، فرق موجود على أي. فإذا الشارع أخذ في الموضوع القطع بما هو طريق، فلو فرض أن الإنسان لم يحصل له قطع، لكن أتك أخبره إمارة للإمارات هذا أخبره بأن الركعة التي بيدك هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل هذه الإمارة هل تقوم مقام الفرق؟ طريق الشارع اعتبر الخاص بما هو طريق، لكن أنا لم يحصل لي خاص، حصلت إمارة أو أطل تسألت عدم الزيادة، أشوف هل الثالثة هي أم الرابعة الأطل عدم الزيادة، فهل هذا الأطل أو تلك الإمارة يقومون مقام القطعين أم لا؟ نعم يقومون، لأن المفروض أن القطع في المثال اعتبر بما هو طريق، وهذه أيضا طريق، وهذه ماذا هذه مقصود من هذه نحن الإمارة والعصر. فلا نحتاج إلى أن يجيئنا دليل خاص ويقول يا أيها الناس الإمارة والحاصل يقومان مقام القطع الطريقي، فإن المحق الطريقي الموضوع هنا واحد، لا نحتاج إلى ذلك. القاعدة تقتضي بأنه يقوم، وأن إذا فرض أن هذا القطع الذي أخذ في الموضوع فقد بما هو فتن الثانية، لأن القطع وفتن الثانية يمثل 100%، هذه حالة الثبات، حالة الجزم، حالة 100%، ففتن انتفاة النفس، كيف حالة الظن فتن انتفاة النفس، اليقين أيضا فتن الثانية. فلو فرض أن الشارع أخذ القطع في الموضوع بما هو فتن الثانية، ولكن لو فرض الفتن لم يحصل ذلك القطع بما هو فتن الثانية لم يحصل، فهل الإمارة والأصل يقومان مقام هذا القطع الموضوعي الذي أخذ بما هو فتن الثانية بمصدر القاعدة؟ هل يمكن من دين حاجة إلى أن يريد دليل؟ الجواب سلة، الجواب سلة، لأن الإمارة والأصل لا يمثلان حالة 100%، الذي اعتبره الشارع حالة 100%، والإمارة والأصل لا يفيدان ذلك، فلا يقومان مقام القطع المأخوذ بما هو صفة مثل 100%، يعني يجي قلنا دليل خاص مطلب خاص. ومثال آخر لذلك يا أخي أسر في باب الشهادة، الإنسان متى يمكنه أن يشهد أمام الحاكم أن الحق لهذا أو لذاك؟ متى يمكن أن يشهد؟ إذا كان قاطعا، يعني القطع أخذ في موضوع جواز الشهادة، فيفترض أن الإنسان لم يكن له القطع، أنا لم يحصل لي قطع بأن الدار لزيد، لكن اليد قاعدة اليد كانت تقتضي أما الدار ليس لأنه كان صاحب يد على يد، أي البينة عدول اثنين في الزمان القديم شهد أمامي بأن الدار يزال، فهل يمكن أنا أن أعتمد على اليد أو على البينة وأذهب أمام الحاكم وأشهد وأقول إن الدار لزيد مع أنه لم يحصل عندي قطع 100%، أقسم هنا بين أيد، هل يقومان مقام هذا القاط؟ الجواب ما دام هذا القاط مأخوذ بما هو صدمة ثانية يمثل 100%، فلا يقوم البينة، فلا تقوم البينة أو اليد مقامه هذا القطع إلا أن يجيء دليل خاص. يقول لي أيها المثلث إن لم يحصل لك قطع يجوز الاعتماد، وكانت عندك بينة حية فيجوز لك الاعتماد عليهما في أداء الشهادة. أما إذا لم يجئ هذا الدليل الخاص فلا يجوز الاعتماد على البينة أو على النيابة، والإجزاء بالشهادة أمام الحاكم. وإن كان في عمل نفسي يحق لي أن أعتمد على البينة أو على اليد، يعني نفسي يعني ماذا؟ يعني أنا أتمكن أن أدخل الدار لو أذن هو لي بدخولها، لأن اليد تثبت لي أنه نعم أعتمد على اليد أو على البينة في عمل نفسي يجوز، أما في نقول الشهادة لا يجوز لي الشهادة. لماذا؟ في عمل نفسي يجوز الاعتماد على البينة واليد، أما في الشهادة لا يجوز. ما ذات الجواب؟ ما ذات إلا بسبب أن في مقام الشهادة أخذ الخط بما هو قسم نفسانية تمثل 100%، يعني لابد الإنسان قاطع 100% عناد يجوز له الشهادة. إذا القطع قسطي أخذ بما هو قسط يعبر عنه قسطي، إذا أخذ القطع في الموضوع بما هو قسط يعني كان قطع موضوعي قسطي فلا يقوم غيره مقامه إلا بدليل قسط ودليل قسط. أما في مقام عمل نفسي يجوز أن أستند إلى البينة إلى اليد. لماذا؟ لأن القطع هنا طريقي، يعني بما هو لم يؤخذ في الموضوع في جواز عمل الإنسان ضاري وترتيب آثار الملكية لم يؤخذ القطع بما هو سفر نفساني إن بما هو طريق. المهم أن يحصل طريق يثبت أن هذا نعم إيش الطريق؟ مرة القطع، مرة البينة، مرة اليد، مرة غير ذلك، لا يؤثر. فإذا الشهادة لا يجوز الإجلاء بها والاستماد إلا إلى اليد أما أو البينة، أما في عمل نفسي يجوز الاستماد إلى البينة أو إلى اليد. هذا إما أن يقوم أستدرك إلا أن يقوم دليلك أن كل ما جاز الاستناد إليه في عملك جاز الاستناد إليه في مقام الشهادة. إذا قام بإذن مقام كما قد يظهر ذلك من رواية حافظ، رواية حافظ المؤذن يظهر منها أنه كل شيء يجوز لك أن تعتمد عليه في عمل نفسك يجوز أن تستند إليه في مقام الشهادة. مضمون هذه الرواية أبو ينقل حفص يقول سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله عليه، قال له أجد رجلا بيده شيء، بيده إسرق كتاب، بيده داء، تحت يده داء أو شيء آخر، هل يجوز أن أشهد أمام الحاكم أن هذا الرجل مالك للكتاب، مالك للداء؟ قال عليه السلام نعم. قال الرجل لا أشهد أنه مالك، لأنه ما هو المحتاط الإمام يقول له عشرة هو لا يصير بناء يحتاط، يقول لا أنا ما أشهد. أشهد شلون؟ أشهد أن له يد على هذا الشيء، واحد يد، أما مالك من قال مالك؟ حتى ما أرى أنه صاحب يد، أنا مالك أن يد، لا أشهد أنه له يد. فقال الإمام عليه السلام: هل تشتري منه الشيء أم لا؟ إذا احتاجت تصل ذلك الشيء تشتري منه أو لا؟ قال نعم. قال كيف تشتري؟ يحتمل أنه ليس مالك له، إذا اعتمدت أنت على اليد في الشراء لكن لم تعتمد على اليد في الشهادة، تفرق في غير محلها. ثم قال عليه السلام: لولا هذا لما قام للمسلمين سوء. يعني إذا لا يعتمد على اليد يلزم اختلال نظام السوق. الإنسان حينئذ لا يتمكن إذا ذهب إلى السوق من القصاب لا يمكن أن يشتري له، من صاحب المخدرات لا يمكن أن يشتري مخدر، لأن احتمال السرقة احتمال الغصبية احتمال موجود. فإذا قاعدة اليد لا بد من الاعتماد عليها والاستناد لها حتى بل في عمل نفسك وحتى في مقام الشهادة يظهر من هذا الرواية يجوز الاستناد لها على أي حال. انتهى حديثي، أفهرسها من جديد حتى أضبط العبارة. الحكم الثاني من أحكام القطع الطريقي والموضوعي هو أن القطع إذا كان طريقيا لكن لم يحصل، قلت طريقي بالأمس، نحن الحكم ثابت ومترتب اليمن على الواقع على الشيء يوجد في الواقع على ذات الخمس، لا على الفرمة، على ذات الخمس، الفرمة مرتب على ذات الخمس، هذا يسمى من هنا دور القطع دورين، إذا حصل فهو دور بدورين طريق. إذا لم أخطأ بأن هذا قام لكن بين أو أطلق سبعا منه الخمر يجوز الاعتماد، قلت نعم. لماذا؟ نبقى نبين الخمر، قلت لأن الطريق القطع المعتاد ما هو طريق، وخبر الشفا والاستصحاب مثلا طريق المفرد أنه خمر، فيقوم هذا القاع بل الإمارة أو الاستصحاب مقام. أما إذا كان القطع وقد أخذت الموضوع بما هو حكم الثاني في نفس الحالة 100%، فإذا لم يحصل فهل تقوم الإمارة والأصل مقام؟ قلت كلا، لأن الإمارة والأصل لا يعطيان صفة 100% هذه الحالة المسألة لا يعطيان إياها، فلا يقومان مقام القطع الصفة في الموضوع إلا إذا كان جديد. ثم قلت بعد ذلك في باب الشهادة مثلا في باب الصلاة في عدد الركعات، إذا فرض أن الإنسان لا بد أن يحصل له يقين بعدد الركعات، واليقين اعتبره القطع اعتبره بما هو صفة 100% لو فرض، وحينئذ مثلا إصالة عدم الزيادة أو إذا حصل ظن من خبر ثقة لا يعتمد عليه. وهكذا في الشهادة، في باب الشهادة البينة أو اليد لا يجوز الاستناد إليها ولا تقوم مقام القطع، يعني القطع اعتبر بما هو صفة الثانية. نعم في عمل نفسك يجوز الاستناد إلى اليد لكنه في الشهادة تلا، لأنه في الشهادة اعتبر القطع بما هو صفة الثانية، أما في جواب عمل نفسك اعتبر بما هو طريق. ثم قلت إلا أن يقوم دليل أما اليد ما دام يجوز الاستناد إليها في العمل فيجوز الاستناد إليها في الشهادة، كما قلنا قد يظهر ذلك من رواية حق مؤذن. وبعد هذا أكثر مثال تطبيقي، فمثال تطبيقي يذكر الشيخ قدس الله روحه الشيخ مثال تطبيقي لهذا الحكم، يقول لو فرض الإنسان كان عنده ولد عزيز يحبه حبا أكيدا شديدا، فأثر هذا الولد ونذر هذا الوالد مثل ما كان عندي يقين بحياة الولد، أنا أتصدق في كل يوم في كل شهر أو في كل سنة بكذا فلوس بثومان بثومانين بأكثر بأقل، مضت مدة انقطعت أخبار الولد لم يجئ منه خبر، لم أفهم أنه حي أم ليس بحي، ولكن جاءني أحد أصدقائه الثقات وقال أنا رأيته قبل مدته في مثل هذه الحالة. هذا الاستصحاب، ليش نروح إلى هذا الاستصحاب؟ لا يتبع أنه حق هذا الاستصحاب، هل يقوم مقام اليقين؟ يقين مفروض ما موجود. استصحاب حياته، بقاء حي، يقوم مقامه أم لا يقوم مقامه؟ هذا مثال تطبيقي. ما هو الجواب؟ تمرين هذا الجواب، هذا أن اليقين إن النفس أخذته في موضوع النفس، إن أخذ بما هو سبب الثانية تمثل حالة 100%، فهذا الاستصحاب لا يجزي ولا ينفع. وإذا أخذ بما هو طريق لإحراز الحياة فهذا الاستصحاب يجزي ويجب حينئذ التصدر. طبق العبارة يا أخي. ثم من خواص القصد الذي هو طريق إلى الواقع قيام الإمارات الشرعية مثل خبر الثقة والأصول العملية مثل الاستصحاب مقامه في العمل، يعني إذا كان مخصوص مثل جنة إذا الحكم فرض مرتب على ذات الخمر، يعني القطع كان طريقي ولم يحصل قطع، لكن الثقة شهدت أنه كفر كفى يا أخي، لأن هذا طريق والقطع طريق. بخلاف المأخوذ، يعني بخلاف القطع المأخوذ في الحكم على وجه الموضوعية، فإنه تابع، فإنه يعني ماذا؟ قيام الإمارة والأصل، فإنه تابع هذا القيام لدليل الحكم. فإذا دليل ذات الحكم ظهر أن القطع اعتبره في الحكم بما هو طريق قام الأمر الإمارة والأصل، إذا بما هو طلب فعلا لذلك يقول، فإن ظهر منه يعني من ذلك الدليل، من دليل الحكم أو من دليل خارجي اعتباره، أو من دليل خارج يعني خارجي اعتباره، يعني اعتبار القطع في هذا الحكم على وجه الطريقية للموضوع، بما هو طريق اعتبره الإمارة والأصل أيضا طريق سيقومان قامت الإمارات والأصل مقام. وإن ظهر منه من الدليل اعتبار صفة القطع في الموضوع من حيث كونه صفة خاصة تمثل حالة 100%، حالة الثبات اللي هي 100%، من حيث أن القطع صفة خاصة قائمة بالشخص في مثل هذه الحالة يا أخي لم يقم مقامه غيره، غير القطع لا يقوم مقام القطعي. خذ مثالا يا أخي، كما إذا فرضنا أن الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه، على يا وجه بما هو صفة، بما هو صفة الموضوع اعتبر بما هو صفة الثانية تمثل حالة 100%، اعتبره في عدد ركعات الثلاث ثنائية والثلاثية، هكذا القطع مثلا معتبر الثلاثية أو الأوليين مثلا من الرباعية أيضا، يعني هناك القطع أما قد يقال معتبر بما هو صفة الثانية، فإن غيره يعني غير القطعي مثل ما فالظن بأحد الطرفين، هذا الإنسان ظن بأنها الثالثة وليست الثانية مثلا، أو إقامة عدم الزيادة مثلا، لا يقوم مقامه يعني مقام القطع هذا الصفتي إلا بدليل خاص يأتي غير دليل خاص، عن شنو مقصودنا؟ يعني غير أدلة حجية الاستصحاب إطالة عدم الزيادة، غير أدلة حجية الظن، دليل رواية خاصة تأتينا تقول يا أيها المثلث إن لم يحصل قطع فالإمارة فالظن إطالة عدم الزيادة مثلا يقومان مقام القاضي، بس مطلب آخر إلا بدليل خاص خارجي غير أدلة حجية مطلق الظن في الصلاة، وغير أدلة ماذا؟ إطالة عدم الأثر، عدم الزيادة، أدلة إطالة الأثر يعني الاستصحاب، إطالة عدم الأثر يعني معناه الاستصحاب، هو استصحاب عدم حصول الأثر، عدم الزيادة، يعني إلا بدي أتينا هذا الدليل آخر غير دليل الاستصحاب وغير دليل حجية الصلاة. مثال ثاني تريد يا أخي؟ أضرب لك مثالا ثاني من الشهادة. ومن هذا الباب يا باب يعني اعتبار القطع في الموضوع بما هو صفة نفسانية، من هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البينة أو إلى اليد، دليل يجوز إذا لم يحصل لك قطع على البينة لا يجوز لك الإساءة إلى البينة أو اليد في رأي فقهي في قول فقهي على قول، هكذا يقول أنه لا يجوز الاعتماد وأداء الشهادة، وإن كان في عمل نفسك يجوز الاعتماد على اليد وأبينه إن جاب تعويله يعني اعتماد الشاهد في عمل نفسه بهما المناسب يكون يصير عليهما أحسن من تعويل عليهما أحسن من بهما على أي حال إجماعا يعني إجماع قال على نفسي عمل نفسك يجوز الاعتماد أما في أداء الشهادة لا والفرق ماذا يقول لأن العلم بالمشهور به في مقام العمل في مقام عمل نفسك علمك بما تشهد به يعني بالملكية معتبر على نحو طريقية ما هو طريق هذا العلم معتبر لإعراض الواقع فإذا ما هو طريق فيجوز حينئذ أن يقوم البينة واليد مقامه لا في مقام أداء الشهادة هناك القطر صدرات الموقف جمهور فمستانين فلا يجوز الاعتماد على البينة أو اليد وأداء الشهادة ثم إلا أن رواية حفظ المؤذن تقول مقام آخر يا أخي إلا أن يثبت من الخارج أن كل ما كل تفصلها عن من تفصلها عن من إذا مستقل كل ما عم أعلم رسول يا أخي أعلم رسول يا أخي يعني كل الذي يجوز العمل به من الطرق الشرعية يعني في عمل نفسك يجوز الاستناد إليه بالشهادة كما قلنا يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد يجوز الاستناد إلى اليد في حتى في مقام أداء الشهادة ما دام في عمل نفسك يجوز وذكرت مضمون الرواية ولا تكرر التمرين التطبيقي يأتي هذا سوف يأتي يقول الشيخ هذا التمرين التطبيقي ومما ذكرنا مما ذكر يعني ماذا لأنه إذا القطع صفتي غيره لا يقوم طريق غيره يقوم خذ هذا المثال يظهر أنه لو نذر أحد أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده في يوم من الأيام انقطع الاتصال التلفوني استصحاب الحياة ماذا إذا جرى يقوم مقام هذا اليقين أم لا يقول فإنه لا يجد التصدق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة لماذا؟ لأن اعتبرت حصول اليقين والاستصحاب لا يفيد اليقين يعني حالة 100% القطع هنا اعتبره مثلا في الموضوع كما هو قطع الثاني بل إذا الحكم رتبت التصدق لا على القطع بل رتبت عليها على الشيء بوجوده واقعي على الحياة الواقع يعني دور القطع كان دور ماذا؟ طريق إذا رتب الحكم على فيقوم غير لذلك يقول لذلك يقول بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة إذا كان يقول على أحسن منه بقى. على أي حال علق النذر على نفس الحياة يعني القطع راح يصير حينئذ القطع ماذا قلنا إذا علق على نفس الحياة الواقعية قطع طريق بينا مرارا وتكرارا متى ما الحكم مرتب على الشيء وجوده الواقعي فدور القطع دور الطريق فإنه يكفي في الوجوب يعني في وجوب التصدق الاستصحاب وبهذا فرغنا من النقطة الثالثة النقطة الرابعة وهي الأخيرة يا أخي يا أخي نقول عرفت لحد الآن أن القطع على قسمين موضوعي و طريقي إذا الحكم مرتب على الشيء الوجودي الواقعي فهذا القطع طريقي وغيره يقوم مقامه وإذا القطع رتب على الشيء زائد مضافا إلى قطع يعني قطع أخذ في الموضوع هنا قلنا هذا القطع مرة يؤخذ بما موقف الثاني ويسمى قلنا ماذا موضوعي صفتي غيره لا يقوم مقامه الا بدليل انصاف ومرة يؤخذ في الموضوعي بما هو طريق قلنا يسمى طريق موضوعي هذا حكم حكم طريق الماضي يقوم غيره مقامه لا حاجة لا دليل هذا كل الكلام ايه الان اقول وهكذا الكلام في الظن الكلام في الظن هو الكلام في القرآن يعني مرة الظن يعتبر بما هو طريق فيكون غيره مرة يؤخذ في الموضوع وإذا أطلق الموضوع مرة يؤثر بما هو صفة نفسانية فلا يقوم غير مصنع. مرة بما هو طريق يقوم أي كلام ملتا أنت جديد ما موجود يا أخي ما تكفيش العبارة مطلب جديد لا يوجد هو التشويش في العبارة واختلال النسخ. هنا يا أخي النسخ مختلفة اختلافا شديدا مع ثلاث نسخ أصو أربع نسخ بدل موجودة كما سوف نلاحظ. صدق العبارة ثم إن هذا الذي ذكرناه شنو الذي ذكرناه من كون القطع مقصودا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة الموضوعية جار في الظن أيضا فرق ما موجود إلا فرق أنا نسيته هذا فرق صغير وكذا عرفه أنه تعرفه أنت القطع حجيته طريقيته ذاتية يعني لا تقبل الجعل لا إثبات اللانة بخلاف الظن حجيته جعلية يعني من دون أن يجعل الشارع إلى الحجية لا يكون حجة. طبق العبارة وإن فارق فاعل فارق ياهو الظن العلم إن قاط جاز نقي نفس الشيء ما تفرق بيناتهم في كيفية الطريقية في كيفية الحجية يعني ما هو الفرق هذا حيث أن العلم طريق بنفسه أما يا أخي الظن المعتبر بس الحاصل من خبر الثقة هذا ظن معتبر إيه ظن الحاصل من خبر الثقة هذا ظن معتبر بل هذا بري طريق بجعل الشارع الشارع ماذا إيه هو طريق يصير بجعل الشارع الشارع يجعله طريقا وإلا لو لا جعل الشارع لا يكون طريق بمعنى كونه يعني تفسر ماذا بل حج وطريق بهذا المعنى بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلق يعني الشارع جعله حدا وسطا واسطة في إثبات الأكبر للأظهر أما في القطع لا يمكن أن يجعل الشارع ما لا يقبل ذلك قلنا كما أشرنا إليه سابقا أشرنا سابقا أن معنى الحجة يعني كون الشيء حدا واسطة في إثبات الأكبر للأظهر في إثبات النتيجة يعني يقول أكبر للأظهر طويل في إثبات النتيجة هي النتيجة دائما فيها إثبات الأكبر للأظهر فالقطع لا يمكن أن الشارع يجعل ماذا وسيلة لإثبات النتيجة لأجل أن طريقيته وخذية ذاتية خلاف الظن كما أشرنا إليه سابقا في القطع يعني أشرنا لكن الظن من هنا يا أخي يستبق تشويش النسخ النسخ يا أخي متعددة هنا مثلا يوجد نسخة عندنا لكن فيها شيء من التشويش وكذا أنا اخترت لكم نسخة حيث العبارة فيها سهلة والمعنى فيها غير معقد اخترتها لكم فأنا سوف أقرأ لكم ماذا هذه العبارة التي اخترتها لكم في بعض النسخ موجودة هذه العبارة موجودة لكن الظن أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية وقد يؤخذ موضوعا للحكم فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه لكن الغالب فيه الأول هذه عبارة سهلة والمعنى بسيط أطبق هكذا يقول لكن الظن أيضا حساسة هل يؤخذ طريق لكن طريق مشحون. أما في القطع لم يكن طريق مشحون، أما هنا مشحون. طريقا إلى متعلق، طريقا مشحولا إلى متعلق. إذا كان طريق مشحون فيقوم مقام سائر الإمارات ثم أم لا؟ فعلي يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية. هذا مرة هكذا. وقد يؤخذ موضوعا للحكم. يؤخذ موضوع لا طريق. فلا بد من ملاحظة دليل طبيعي فلا يكون غير مقام. هذا بعد مظهر مقدم، هذا واضح حذره لوضوحه. فلا بد من ملاحظة دليل ذلك، يعني الدليل الذي اعتبر الظن وأخذ الظن لا بد من ملاحظته. هل اعتبره بما هو طريق فيكون غير مقام، بما هو صفة مثلا في الموضوع أخذ لا يكون غير مقام. لا بد أن تدقق في الدليل أولا ثم تحكم بالقيام غيره مقام أو بعدم قيامه غيره مقام، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه. شوكي طبيعي إذا ظهر ماذا من الدليل الأول، يعني اعتبر الظن بما أنه طريق. الشق الثاني مقدر بعد حدث لوضوحه، يعني إن ظهر من الدليل مثلا دليل ثم الحكم بقيام غيره من الطرق مقامه أو عدم، هذا الشق الثاني. قيام غيره مقامه متى إذا ظهر من الدليل أنه أخذ في الموضوع بما هو لكن الغالب فيه يعني الظن الأول. الأول يعني ماذا؟ يعني يؤخذ فيه بما هو طريق فيقوم غير مقامه. هذه عبارة سهلة مختصرة مفيدة لكن أعلق أنا أقول ولكن هذه العبارة مع أنها سهلة بسيطة حفظها أولى. لماذا؟ لأن مضمونها نفس مضمون العبارة السابقة بلا بلا بلا أي، وأنت بعد ذلك في البيت إن شاء الله دقت وراجع الآن ماذا؟ بلي امشي ويا أخي. وينبغي التنبيه على أمور، هذه تنبيهات يعني. التنبيه الأول تنبيهات مباحث ماذا القدر. نطرح سؤال في هذا التنبيه الأول يا أخي ونريد الإجابة عليه من جنابه. ما هو التنبيه السؤال هذا؟ القطع إذا قطع الإنسان بأن هذا الشيء خمر فإذا كان هذا القطع مصيب للواقع مطابق للواقع ومع ذلك الإنسان شرب وتناول هذا السائل الذي هو الخمر فهل يستحق العقاب؟ نعم إنه يستحق العقاب ويسمى مثل هذا الإنسان بالعاصي. وإذا لم يشرب الحرام على كيف أشرب لا يجوز، يستحق الثواب ويسمى بالمطيع. هذا السؤال الذي أريد أطرحه أنا. هذا إذا فرض القطع لم يكن مطابق للواقع، يعني لم يكن خمرا وإنما كان شيء آخر خلا، ومع وجود هذا القطع أنا جازته وتناولته مثل هذا الإنسان ماذا يسمى؟ بالمتجري. فالتفت إلى مصطلح التجري. فالتجري أين نستعمله؟ فيما إذا قطع الإنسان وكان قطع مخالف للواقع وقال في المكلف قطع هذا يقال له متجري. أما إذا كان خالف قطع وكان قطع مصيب قلنا يسمى بالعاطف. التفت إلى الفرق بين مصطلح المتجري وبين مصطلح العاطف. طبيعي مقابل العاطف قلنا ماذا؟ منتف المطيع. مقابل المتجري ماذا؟ مقابل المتجري يعني كيف نتصور إذا الإنسان قطع كان مخالف ولم يتناول ولم يتناول هذا ماذا يسمى؟ بالمنقاد. يعبر عنه منقاد انقياد. الانقياد والتجري فكان متى تثبتان حالة مخالفة القطع علما للواقع؟ إذا المكلف سار على قطعه يقال منقاد، إذا لم يسر يقال له متجري. أما مصطلح الإطاعة والعصيان مصطلحان مصطلحان بصورة المطارق. السؤال اللي يريد نطرحه احنا هذا في الحقيقة أقلنا كلام. السؤال اللي يريد نطرحه هذا في حالة التجري هل يستحق الإنسان العقاب أم لا؟ العاطي قلنا جزما يستحق العقاب، ولكن المتجري هل يستحق؟ هذا بحث وقع بينهم. حتى نظرة الشريف ماذا؟ يستحق أم لا؟ لعلك تقول كما قال قدس سره قد يستدل بأنه يستحق بوجوه أربعة. الشيخ رضوان الله عليه لم يقبل ذلك، أن المتجري هذا من العجائب والغرائب الذي يقول بها أن المتجري لا يستحق على أي حال. استدل بأربعة أدلة على أن المتجري يستحق العقاب. الدليل الأول هو التمسك بالإجماع. أجمع العلماء على أن المتجري يستحق العقاب. أين يذكرون هذا الإجماع؟ أين يظهر منهم هذا الإجماع؟ أين في أي مورد الراجع؟ يقول في مسألتين راجعهم. المسألة الأولى هذه، لو فرض أن الإنسان جلس من النوم صباحا وظن أن الوقت ضيق ومن اللازم أن لا يتوانى، لازم أن يسرع، فلو توانى وتماهل وتكاسل يكون عاصي أم لا؟ قالوا نعم يكون عاصيا وإن شاهدنا نحن هنا، وإن انكشف بعد ذلك أن الوقت أن الوقت أن الوقت ماذا؟ واسع، يعني الظن كان مخطئ. ما دام توانيت ولم تسر على ظنك أنت عاصي تستحق العقاب. هكذا طبيعة التعبير بعاطي، كلمة عاطي ماذا فيه؟ مسامحة، يعني مقصود ماذا؟ يستحق العقاب. هذا شاهد ما ينسي أجمعوا على هذا. تسلق دمي إحنا هذا ما ينفع من هذا كلام. هذا لماذا؟ لأن يعني هذا ليه في صورة الظن، وإحنا كلامنا في صورة نقصد بالأولوية. إذا الظن هكذا فبالأولى القطعي. هذا المثال الأول. المثال الثاني، إذا فرض أن الإنسان، طبيعي هذا المثال الأول فيه بعض المخالفين كالعلامة، كالعلامة غير العلامة فيه بعض المخالفين قالوا ليس لا يستحق العقاب. أنا أي حال، لكن المعروف بين العلماء يستحق العقاب. المسألة الثانية التي نكتشف بها هو أن الإنسان لو سلك طريقا يقطع فيها بالعقب، العقب هو الهلاك، أقطع بأن في هذا الطريق يوجد أسد سبب، لو دخلت هذه الطريق افترسني الأسد وأكلني يا أخي، فهل يجوز دخول هذه الطريق وسلوكها؟ كلا. فإذا سلكتها فلا في قصر تصير أن تمام إذا كان سفر طبيعي، فلا في هذا الطريق وطريق للسفر هذا كان تكون قصر أن تكون تمام. قالوا فلا تكون تمام لأنه سفر معصية، وإن ظهر بعد ذلك عدم وجود السبع، وإن ظهر بعد ذلك عدم وجود السبع فيها، يعني وإن كان قطعك مخطئ أنت تستحق العقاب وصلاتك ماذا؟ صلاتك بل تكون تماما. شاهد لنا أجمع على ذلك. هذا كله في الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو الإجماع، والإجماع حصلناه في مسألتين. الدليل الثاني على أن المتجري يستحق العقاب بناء العقلاء، فإن العقلاء يرون أن المتجري يستحق العقاب. وجرب هذا يا أخي أنت في حياتك اجتماعية، تجد صدقة ما نقول لو ثبت لديك أن شخص تجرى عليك تلومه تعاقبه تذمه. والدليل الثالث على أن المتجري يستحق العقاب حكم العقل، فإن العقل يقول التجري قبيح، وكل من فعل القبيح يستحق العقاب. والدليل الرابع أرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. الثلاثة ماذا صار؟ نريد التنبيه على أمور. الأمر الأول أن المتجري هل يستحق؟ قلنا نعم لوجود في البداية على أن نقول نعم، وإن كان بعد ذلك أن الشيخ الأصاري لا يقبل ذلك. قد يقال نعم ويستدل على ذلك بأربعة وجوه. الأول الإجماع يظهر في المسألتين، الثاني بناء، الثالث حكم العقل بقدس التجربي يطبق العبارة. لذلك وينبغي التنبيه على الأول، إنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه. إذا حصل له قطع بأن هذا خمر يجب أكثر على ضوءه، لا يحتاج إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. المقطوع هنا الخمرية، ما دام الدليل الخمر شراب أثبت الحرمة للمقطوع للخمرية وحصل قطع إلي أنا خطأ بعد، لا أحتاج لأن يستوي إلي صغرى وكبرى، أقول هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام، فيجعل ذلك صغرى لصغرى قطع بها ذلك أو ذلك. يعني هذا الدليل الذي دل على إثبات الحكم للمقطوع للخمر يجعله كبرى، يقول في الكبرى وكل خمرين حرام. هذا من هم سنتجه من الدليل الدال على ثبوت الحكم للخمر، يجعل هذا ما مدلول الدليل كبرى لكبرى قطع بها. ما هي الكبرى التي قطع بها؟ أن هذا خمر، فيقطع بالنتيجة. فإذا قطع بكون شيء خمر وقام الدليل على كون حكم الخمر في نفسها، في نفسها يعني ماذا؟ يعني دليل الخمر الواقعية، وإن دليل لا بقيت القاطع هي الحرمة فيقطع بحرمة ذلك الشيء. فإذا إذا حصل الإنسان لو قطع لابد من السير على ضوئه، لأنه تتصور عنده صغرى وكبرى. لكن الكلام هذا إذا كان القطع مخالف كيف؟ في أن قطعه هذا هل هو حج عليه من الشأ؟ وإن كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته، أي لا نقول حج هذا القطع على المكلف متى؟ إذا صادف الواقع، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه هذا بني، في مقابل من شربها جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمر. هذا معناه تفسير ماذا إلى هذا الشرط الثاني، أو أنه حجة عليه تفسير لهذا إذا صادف الواقع. طب معنى حجة عليه إذا صادف الواقع يعني شو معنى؟ بمعنى هذا قاعد يفسر لو شرب الخمر الواقع يعني كان هو خمر في الواقع عالم، هو خمر في الواقع وعالم عاقب عليه. لهذا قلنا يسمى بالعاصي في مقارب إنسان من شربها جان الميحة، لا أنه أما إذا كان قطع مخالف الواقع لا يستحق العقاب، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خبرا في الواقع. طب خلي لك علامة استفهام، هل حج هذا القطع مطلقا أو في صورة المصادقة؟ قلنا أدلة أربعة تقع على أنه حج مطلقا، يعني المتجري يستحق العقاب. الدليل الأول الإجماع ظاهر، هذا الدليل الأول، كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول يعني أن المتجري يستحق العقاب. من أين حق الإجماع؟ من مسألتين، كما يظهر من دعوى جماعة الإجماع على ماذا؟ أن هذا المثال الأول ظن ضيق الوقت، إذا جلس في الصباح ويظن ضيق الوقت إذا أخر الصلاة عطر، وإن انكشف بقاء هذا معنى متجري كان. قد تقول هذا فضا لم يكتب القطعة، يقول قد تسره، فإن تعبيرهم بظن الضيق ولم يعبروا بالقطع من باب بيان الفرد الخفي، وإلا بالأولى هذا الحكم ثابت في القطع ببيان أدنى فردي الرجحان، يعني الرجحان مرة يكون على نحو الظن، مرة الرجحان يكون على نحو طبعي، فهم ناظرين إلى الفرد القوي، وبالأولى يطلق إلى الفرد القوي فيشمل القطع بالضيق، يعني هذا الحكم يطلق في صورة القطع. هذا جماعة هكذا الدعوة الإجماع، لكن قلنا يوجد بعض المخالفين. من المخالف؟ نعم يوجد بعض، حكي عن النهاية وشيخنا البهائي التوقف في العصيان، بل في التذكرة جدل يا أخي بعدم العصيان، بل ثلاثة أشخاص هؤلاء أو شخصان بعبارة أخرى ثلاثة. نعم حكية النهاية للشيخ الطوسي وشيخنا البهائي اثنين توقف في العصيان، وقاعد التذكرة العلامة جدل بعدم العصيان، لذلك أتى بكلمة ثانية الوجه في الإسيان بكلمة فرد هو أن العلامة جزم بعدم العصيان، بل في التذكرة لو ظن ضيق الوقت عطى لو أخرت إن استمرض، شاهدنا نحن هنا وإن انكشف خلافه فالوجه عدم العصيان، جزم بعدم العصيان، إذا انكشف خلاف الظن الوجه عدم العصيان جزم انتهى. وممن يخالف في هذه المسألة وقال بأنه لا يستحق العقاب شخص رابع سيد مشايخنا سيد محمد المجاهد رضوان الله تعالى عليه، نزل السيد صاحب الرياض واستقرب العدم سيد، يعني عدم استحقاق للعقاب. هؤلاء أربعة صاروا من المخالفين، الشيخ يجمع الأنصار له حتى بعد ذلك ماذا؟ لما يقول لا يستحق العقاب يوجد له أنصار، واستقرب العدم يعني عدم استحقاق العقاب سيد مشايخنا سيد محمد المجاهد قلنا نبي سيد الرياض في المفاتيح. وكذا هذه المسألة الثانية اللي يظهر لنا الإجماع، وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المضمون الخطر، مضمونة الخطر أو مقطوعة الخطر أو مقطوع يعني مقطوع الخطر، قالوا ما معصيه يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه، حتى إذا انكشف الضرر بعد ذلك هذا يكون عاصي وصلاة ماذا تامة، فهذا يدل على أنه ماذا المتجري يستحق العقاب. هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق، يعني على أن المتجري يستحق العقاب. والدليل الثالث وحكم العقل بصدق التجري، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله.